ما هو الدليل على وجود تغطية المرأة وجهها؟ وهل لبس البرقع والكاب جائز؟ والكاب يعرفه فيقول إنه لباس أسود كالثوب ليس مفتوحا من الأمام. جزاكم الله خيرا. الدليل على سفي وجه بدون بدن قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وفي أول مكان قص المرأة وجهها ويديها ثم نسخ الله ذلك وأمرهم بالحجاب، أمرهم بالحجاب. وأنزل في ذلك هذه الآية، هذه آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يعني غير المحارم. أما المحارم فلا بأس كأبيها وأخيها ونحو ذلك. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يزين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن. الايه هو وجه الزينه ولبان الزينه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.